قال رحمه الله: قال قوله: قال إبراهيم بن سعد عن الزهري: لم أره من رواية إبراهيم، وقد ذكره ابن المنذر عن الزهري، وقال إنه اختلف عليه فيه، وقيل عنه هكذا، وقيل عنه مثل قول الجماعة إنه لا جمعة على مسافر، كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري. فالزهري كما سمعت اختلفت الرواية عنه، فروي عنه ما ذكر البخاري رحمه الله، وروي عنه موافقة الجمهور، ولا مانع أن يكون له قولان في المسألة: قول بالموافقة للجمهور، وقول بما درج عليه عطاء وغيره، أو ما ذهب إليه الظاهرية أنه يلزم الجمعة إذا سمع النداء. قال: كذا رواه الوليد، وقيل عنه مثل قول الجماعة إنه لا جمعة على مسافر، كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري. والوليد كما تعلمون يدلس تدليس تسوية عن الزهري. قال ابن المنذر: وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك، خلاف حاصل، لأن الزهري اختلف عليه فيه، ونقل عن عطاء أيضا كذلك ما ذهب إليه الزهري، إلا أنه أطلق عطاء، فالخلاف حاصل، لأن الزهري اختلف عليه فيه. ويمكن حمل كلام الزهري على حالين: فحيث قال لا جمعة على مسافر أراد على طريق الوجوب، وحيث قال فعليه أن يشهد أراد على طريق الاستحباب، وهذا جيد في جمعه، في الجمع بين قولي هذا الإمام. فحيث قال لا جمعة على مسافر يريد على طريق الوجوب لا جمعة على مسافر وجوبا، وحيث قال فعليه أن يشهد إذا سمع النداء استحبابا، استحب له أن يحضر الجمعة إذا سمع المنادي لها. هذا كلام جميل، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله الذي تقدمت الإشارة إليه. فعليه أن يشهد أراد على طريق الاستحباب، ويمكن أن تحمل رواية إبراهيم ابن سعد هذه على صورة مخصوصة، وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها، لا أنها تلزم المسافر مطلقا حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازا مثلا، كأن ذلك رجح عند البخاري وتأيد عنده بعموم قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيحمل على صورة مخصوصة ما نقيل عن الزهري: إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها، لا أنها تلزمه مطلقا، وهذا الذي تقدمت الإشارة إليه. فإنه إذا اتفق أنه في موضع تقام فيه الجمعة فينبغي أن يحضر لا وجوبا، هذا الصواب. والزهري حمل كلامه على هذا، أنه يرى الوجوب إذا اتفق أنه في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء يحضر فتلزمه، وليس على الإطلاق. فإذا كان جاد أو أراد أن يسافر قبل الزوال يسافر، ما فيه مانع، بل لو أراد أن يسافر أيضا وينتقل من البلدة التي نزل فيها وأراد أن ينتقل إلى بلدة أخرى وهو مسافر، لا مانع من ذلك، وإن كان بعد الزوال وأذن المؤذن. وأما غير المسافر من أهل البلد فليس له أن يسافر بعد الزوال وبعد النداء، ولا سيما بعد النداء: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلا إذا رجا أنه يصلي في بلدة أخرى قريبة من هذه البلدة ويدرك الجمعة ويريد أن يمضي ويقطع شيئا من الطريق مستعجل، فرأى أنه يخرج من بلده بعد الزوال وبعد النداء، لأنه ثم مسجدا متقدما في بلدة أخرى يصلون متأخرين، سيدرك الجمعة معهم، فلا بأس أن يخرج بعد الزوال وبعد النداء. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فليس له أن يخرج بعد أن يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح للجمعة، بل يصلي. هذا بالنسبة لمن كان من أهل البلد، وأما من كان مترحلا مسافرا قضى نهمته من هذه البلد وأراد أن ينتقل إلى بلد أخرى فلا مانع أن يسافر، وإن كان بعد الزوال، لأنه مسافر لا تلزمه الجمعة وليس بمخاطب لها، مخاطب من هذا الحضور. لكن الكلام على من كان من أهل البلد، فإذا زالت الشمس وأذن المؤذن لا يسافر، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يصلي ثم يسافر. إلا إذا خرج وقال أنه سيدرك الجمعة في الشحر مثلا من أهل الحامي، خرج وسافر وقال نقطع شيئا من الطريق سندرك الجمعة في الشحر بإذن الله لا بأس، أو سندرك الجمعة قبل في شحير مثلا، ما فيه مانع أنه يخرج. أما إذا كان ستفوت الجمعة وقد سالت الشمس وسافر فلا يصلح هذا عند أكثر أهل العلم أنه ما يصلح. وأما قبل الزوال فجماعة من أهل العلم يرون أنه كذلك لا يسافر قبل الزوال، فإذا طلع عليه الفجر فليس له أن يسافر، يلزمه أن يصلي الجمعة ثم يسافر. الصحيح أنه لا يلزمه، أنه يجلس للجمعة قبل الزوال، وإنما يلزمه إذا أذن المؤذن الجمعة يحضر لا يسافر، لأنه مخاطب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما ما كان قبل ذلك الساعة العاشرة قبل الزوال ويريد أن يسافر ما فيه مانع إن شاء الله أنه يسافر في هذا الوقت، وإن جلس خروجا من الخلاف فهذا أفضل له، يخرج من الخلاف. لكن ما نستطيع أن نقول لا يحرم عليك أنك تسافر قبل الزوال، ما عندنا دليل. الخطاب في الآية بعد الزوال إذا نودي للصلاة، ففيه قيد بهذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا للمقيم. وأما المسافر فله أن يترحل ويسافر من هذه البلاد التي جلس فيها أياما إلى بلد أخرى وإن كان بعد الزوال. قال رحمه الله: وأما في ليلة الجمعة فلا يكاد يختلفون إلا خلاف ضعيف أظنه ينقل عن الشافعية، لا يسافر حتى في ليلة الجمعة، يحضر الجمعة ما دام أدركته ليلة الجمعة لا يسافر، وهذا خلاف ضعيف، وإنما الخلاف يقوى بعد الفجر، وهكذا أيضا في الضحى وقبل الزوال بشيء يسير، وأما بعد الزوال فإن وجد الخلاف فهو ضعيف، فلا يسافر إلا مضطرا للسفر. تقدمت هذه المسألة. قال رحمه الله: ويمكن أن تحمل رواية إبراهيم ابن سعد هذه على صورة مخصوصة، وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة يصلح، وهو فالضمير عاد على متقدم وعاد على متأخر، ففيه وجهان: إن كان المتقدم مؤنثا مثلا والمتأخر مذكرا فيجوز تذكيره مراعاة للمتأخر، وهو إذا اتفق حضوره ما فيه مانع، ويجوز وهي الصورة هذه وهي إذا اتفق حضوره، تعود على الصورة وهي إذا اتفق حضوره في موضع، فيكون عائد على الصورة مخصوصة وهي إذا اتفق ما فيه مانع أن يؤنث باعتبار ما تقدم من المؤنث. فإن كان له مرجعان متقدم ومتأخر اختلفان تذكيرا وتأنيثا فلا بأس أن يراجع، إن يراعى المتقدم فيؤنث إن كان مؤنثا ويذكر إن كان مذكرا، وهكذا في المتأخر. وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها، لا أنها تلزم المسافر مطلقة حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من بلد الذي يدخلها مجتازا مثلا، وكأن ذلك رجح عند البخاري ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد علمت أن الصواب خلاف هذا، أن المسافر ما تلزمه جمعة سواء قبل الزوال أو بعد زوال، يسافر ما فيه مانع. فلم يخص مقيما من مسافر، وقد جاءت الأدلة التي تخص ذلك أن المسافر لا جمعة عليه، وإن كان هذا عموم كما ترى، لكن العموم قد جاء ما يقضي عليه عند بعض أهل العلم، وهو الخاص أن المسافر لا جمعة عليه وهو مسافر، وجاءت أدلة عامة تدل على ذلك، ورسول الله ما كان يصلي الجمعة ولا يعلم عنه أنه صلى جمعة في سفره، لأن المسافر لا تلزمه الجمعة سواء كان جادا أو كان نازلا، جادا في سفره أو نازلا لا تلزمه الجمعة، لم يعلم عن رسول الله أنه أقام جمعة مع أصحابه ولا أنه صلى جمعة في سفره. لكن من أدركته جمعة في بعض البلدان فيستحب له أنه يصلي معهم ما فيه مانع. قال رحمه الله: وهل يخطب بهم أو لا يخطب بهم ويصلي بهم، خلاف بين أهل العلم في المسافر هل يخطب بالناس أو يترك غيره يخطب بالناس ويصلي بالناس، وإذا خطب هل يصلي أو لا يصلي بهم. فالذي يظهر أنه لا مانع أن يخطب بهم ويصلي، أن يخطب بهم ويصلي، من أهل العلم مرة أنه لا يخطب ليصلي، يترك غيره من المقيمين يصلون بالناس يوم الجمعة. والذي يظهر أنه لا مانع أنه يخطب ويصلي بعد الخطبة وإن كان مسافرا، صلي بهم جماعة. قال رحمه الله: وأما ما احتج به ابن المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا بعرفة وكان يوم جمعة، فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر، فهو عمل صحيح، إلا أنه لا يدفع الصور التي ذكرتها، يعني بعد الزوال لا يدفع الصور التي ذكرتها، يعني في دخوله في العموم هذا الذي ذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. من فعله لا يدفع الصورة التي ذكرتها. وقال ابن زين ابن المنير: قرر البخاري في هذه ترجمة إثبات المشي إلى الجمعة مع معرفته بقوله من فسرها بالذهاب الذي يتناول المشي والركوب، وكأنه حمل الأمر بالسكينة والوقار على عمومه في الصلوات كلها، فتدخل الجمعة كما هو مقتضى حديث أبي هريرة. وأما حديث أبي قتادة فيؤخذ من قوله وعليكم السكينة، فإنه يقتضي عدم الإسراع في حال المشي في حال السعي إلى الصلاة أيضا، تقدم هذا. قال رحمه الله: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. قال حدثنا عبدان، تفضل، عبد الله بن عثمان بن جبلة أبو عبد الرحمن، أحسنت. قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك، كنيته أبو عبد الرحمن، نسبته المروزي، أحسنت. وهذا خلاف القياس، هذه النسبة، فالقياس المروي لأنه من مرو فيقال مروي، لكن العرب أحيانا تخالف القياس في النسبة فقالوا مروزي، كما قالوا صنعاني، والقياس صنعائي لأن بعد الألف همزة صنعاء فيكون صنعائي، فخالفوا هذا ونسبوا إلى خلاف القياس فقالوا صنعاني، كما قالوا في مروزي في النسبة، وهذا خلاف القياس وهو جائز، وكما قالوا في النسبة إلى الدهرية أو إلى الدهر دهري، والأصل دهري لأن الدال في الدهر مفتوحة فيقال فلان دهري، لكن خالف قياس فضموا الدال فقالوا دهري، وهذا كثير كما هو في كتب الصرف. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا ابن أبي ذئب، تفضل، نعم أحسنت، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب أبو الحارث، عن سعيد المقبري، تفضل، سعيد أبو سعيد، ووالده سعيد قيسان، أحسنت، سعيد بن قيسان، سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد، وأبو سعيد قيسان، وهو أبو سعد المدني، عن أبيه وهو أبو سعيد تقدم المقبري قيسان، عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو ابن وديعة تقدم معكم، عبد الله بن وداعة، عبد الله بن وداعة ابن وديعة أو ابن وديعة، عبد الله بن وديعة، وسلمان الفارسي سلمان الخير، وهو ابن الإسلام، سلمان ابن الإسلام رضي الله تعالى عنه، وهو القائل: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي، فأبوه الإسلام فيقولون سلمان ابن الإسلام، أبوه كافر من الكفار ولينسبون إليه ويقولون سلمان ابن الإسلام، فأبوه الإسلام سلمان كما قال عن نفسه: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي، فهو يفتخر بدينه، وكان ابن دهقان كما تعلمون من أشراف القوم، لكن ترك ذلك الشرف المزيف المقرون بالكفر بالله سبحانه وتعالى، وجاء إلى شرف العز والدين والسؤدد والسناء، فصار رضي الله تعالى عنه من أئمة الدين، وصار يقال فيه لو كان الإيمان بالثريا لنا له رجال من فارس، وأشار لنا له رجال من هؤلاء وأشار إلى سلمان. هذه منزلة عظيمة والله. تمكن الإيمان من قلب سلمان حتى قال فيه رسول الله ما قال: لو كان في الثريا لنا له رجال من هؤلاء، وأشار وضع يده على سلمان. فهنيئا لسلمان هذه التزكية الطيبة العظيمة التي تدل على صدقه مع الله. كيف لا يكون صادقا وهو ينتقل من بلد إلى بلد ويتجشم الصعاب ويقطع القيافي والصحاري ويباع وهو حر ويصبر على الذل من أجل الإسلام ومن أجل الوصول إلى دين الله، يصبر على الذل. رضي الله تعالى عنه وعلى اللكم والضرب، يخرج من النخلة وهو يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل قد بعث، فيضربه: مكانك، ما وراءك، ما معك، ارجع إلى عملك. وذاك يقول: قاتل الله بن قينة أو كذا، جاءهم رجل من المدينة والتفوا حوله، فقال: قاتل الله. فسمع بسلمان نزل من النخلة، قال: ارجع إلى مكانك، وضربه في صدره وهو صابر محتسب وهو من أبناء الأشراف، لكن يرضى الشخص بشيء من الذل لأجل الإسلام ولأجل دين الله سبحانه وتعالى، يصبر وإن سجن وإن ضرب وإن حصل له ما حصل من التعب في هذه الحياة، فإنه بإذن الله صاحب عاقبة حسنة ومآل محمود. عن سلمان الفارسي، ما كنيته؟ أبو عبد الله. ما كنيته؟ أبو عبد الله. ما في أبو عبد الله، هذا أصحاب الخليج، اللغة العربية أبو عبد الله. نعم، أحسنت. قال: عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر. وتقدم ذكر الحافظ لمعنى وتطهر، فقيل المقصود بذلك المبالغة، وقيل المقصود بذلك تطهر، أي أنه أزال بعض الشعور، شعر الإبط، وهكذا أيضا الشارب أخذ منه ما أخذ وغير ذلك من الشعور، تطهر. وقيل تطهر أي أنه غسل جسده، غسل الرأس، وقول اغتسل غسل الجسد، فيكون قول اغتسل يوم الجمعة غسل الجسد، وتطهر أي أنه أفاض الماء على رأسه، فيحمل التطهر على غسل الرأس، ويحمل اغتسل على الجسد، على الجسد دون الرأس. هذا قول من الأقوال، لأن العطف كما تعلمون يفيد المغايرة، فقيل المقصود المبالغة، فهو على ما تقدم اغتسل يوم الجمعة وتطهر بمعنى، وإنما المبالغة في هذا الغسل. وقيل المقصود بتطهر أزال بعض الشعور كالشارب والإبط والعانة، أزالها تطهر وتزين. وقيل تطهر غسل رأسه، واغتسل يدل على غسل الجسد دون الرأس، وكلها معاني محتملة. قال: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب. ثم ادهن أي استعمل الدهن وأزال ذلك الشعث الذي في رأسه، تشط دهن وامتشط وأزال ذلك الشعث الذي في رأسه، ففيه تزين يوم الجمعة. أو مس من طيب، وهذا محتمل أن المقصود بها الشك، أو المقصود أنها بمعنى الواو، أو مس من طيب، أو بمعنى أو مس من طيب إن لم يجد الدهن. ثم ادهن أو مس من طيب إن لم يجد الدهن، مس من طيب، وترك ذلك الذي هو لم يجد ما يزيله من الدهون، فيمس من الطيب. وقيل أو هنا بمعنى الواو، هذا أقرب. ثم ادهن ومس من طيب، دهن استعمل الدهن وأيضا استعمل الطيب، فتكون الواو هنا أو بمعنى الواو، هذا كثير في لغة العرب، وتقدم الضابط فيه أي في استعمال أو بمعنى الواو. وهنا كذلك أن تكون أو بمعنى الواو ثم الدهن ومس من طيب. والقول الثاني أن قوله أو على بابها إذا لم يجد الدهن، مس من الطيب، أو مس من طيب إذا لم يجد الدهن. ثم الدهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق، وهذا موطن شاهد، ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ويأتي الكلام على ما يتعلق بالباب والحديث الذي تحته. فضل يا أخي أذن.